بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 73 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر من هول الأمر وتعظيم الشأن. وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا، تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع قواعدهم. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم، وقيل إلى المؤمنين كقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، بيان لحالهم حينئذ، أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا، فتسوى بهم الأرض كالموتى، أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا، وكانوا هم والأرض سواء. لولا يكتمون الله حديثا ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم. وقيل الواو للحال، أي يودون أن تسوى بهم الأرض، وحالهم أنهم لا يكتمون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. إذ روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم، فتشهد عليهم جوارحهم، فيشتد الأمر عليهم، فيتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرأ نافع وابن عامر تسوى بهم على أن أصله تتسوى، فأدغمت التاء في السين، وحمزة والكسائي تسوى على حف التاء الثانية، يقال سويته فتسوى. الناس جميعا سيقومون كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسيجتمع الناس من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان خلقه الله عز وجل في صعيد واحد، كل واحد ينتظر حسابه، وكل واحد يأتي إليه طائره في عنقه، وهنالك خزانة تحت العرش تنفتح وتنزل الكتب منها طائرة، يتوجه كل كتاب إلى صاحبه، هذا بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره. فنسأل الله عز وجل في ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه وإذا الصحف نشرت، أن تكون صحائفنا في أيماننا، وأن نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن نكون من أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. الملائكة يحضرون الحساب، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم شهيد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ أول شهيد يشهد على أمته كل نبي على أمته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أن هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، قد أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وصدقوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، وبينوا للناس الحق من الباطل، ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا. فبين كل رسول عقيدته الصحيحة أمام قومه، وبين من آمن ومن لم يؤمن، ومن حرف ومن لم يحرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهد على صدق هؤلاء الشهداء جميعا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فكيف يكون هؤلاء الكفر اليهود الفسق الذين لم يتبعوا الأنبياء والمرسلين، يأتي كل واحد منهم يكذبه نبيه أمام الخلق جميعا، أمام الموقف، إما إلى جنة وإما إلى نار، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إما أن تكون هنالك جنة وإما أن تكون هنالك نار، نسأل الله في ذلك اليوم أن يرضى عنا وأن يغفر لنا وأن يعفو عن سيئاتنا وأن يقلبها حسنات يا رب العالمين. يأتي كل شهيد يشهد على فساد عقائد أمته وعلى أعمالهم السيئة التي حرفوا فيها وبدلوا، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على هؤلاء الأنبياء وعلى هؤلاء الشهداء بأنه يعلم عقيدتهم وما يوجد في تلك العقيدة من توحيد لله سبحانه وتعالى. كذلك يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، على الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتكونوا شهداء على الناس، أي الأمة الإسلامية تشهد على الأمم كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد للمؤمنين بإيمانهم في موقف عظيم مهاب، إنه موقف الحساب. نسأل الله عز وجل في ذلك اليوم أن نكون ممن قال الله فيهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. عندما يقف هؤلاء للحساب ويسألون وتكتم أفواههم وتتكلم جوارحهم، تتكلم أيديهم، تتكلم أرجلهم، يتمنى كل واحد منهم أنه لو لم يخلق في ذلك الوقت ولو لم يبعث، يتمنى أن تنخسف به الأرض فلا يسأل هذا السؤال، يتمنى أن يهال عليه التراب حتى لا يبقى منه شيء، يدفن كما تذهب، يتمنى أن يكون ترابا كما قال الله عز وجل للحيوانات: كونوا ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى كل واحد منهم أن تسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى فلا يظهر منهم شيء، يتمنون أنهم لم يخلقوا بعد، يتمنون أن يكونوا هم والأرض سواء. قبل أن نصل إلى ذلك الموقف، أفلا يجب علينا أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله، أن ننخلع عن المعاصي والذنوب، وأن نقبل على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لماذا هؤلاء يتمنون ذلك ولا يكتمون الله حديثا؟ لا يستطيعون أن يكتموا حديثا في ذلك الموقف، لأن اللسان هو الذي يكذب، واللسان لا يسمح له أن يتكلم في يوم القيامة، فالجوارح تشهد عليهم، لذلك هم لا يستطيعون أن يكتمون من الله حديثا على الإطلاق، حتى يقول: والله ربنا ما كنا مشركين. لا، كانوا مشركين، كانوا يدعون إلى الشرك، يدعون إلى النفاق، يدعون إلى عدم التوحيد. الجوارح تشهد عليهم، الأيدي، الأرجل، الأعضاء، كلها تشهد، حتى قرئ في ذلك: تسوى، مثل تلظى، أصلها تتلظى، تصدى، أصلها تتصدى، أو بإدغام السين بالتاء تسوى، إلى غير ذلك من القراءات التي جاءت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارى، من نحو نوم أو خمر، حتى تنتبهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم. روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا حتى فملوا، وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون. فنزلت، وقيل أراد بالصلاة مواضعها، وهي المساجد، وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة، وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب والسكر، من السكر وهو من السكر وهو السد، وقرئ سكارا وسكرا على أنه جمع كهلكا، أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى أو سكرى كحبلى، على أنها صفة الجماعة، ولا جنبا عطف على قوله وأنتم سكارى، إذ الجملة في موضع نصب على الحال. والجنب الذي أصابه الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، لأنه يجري مجرى المصدر إلا عابري سبيل، متعلق بقوله ولا جنبا استثناء من أعم الأحوال، أي ولا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر، وذلك إذا لم يجد الماء ويتيمم ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم أو صفة لقوله جنبا، أي جنبا غير عابري سبيل. وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث، ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها، وجوز للجنب عبور المسجد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق حتى تغتسل. غاية النهي عن القربان حال الجنابة، وفي الآية تنبيه أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. وإن كنتم مرضى يخاف معه من استعمال الماء، فإن الواجد له كالفاقد، أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه، أو على سفر لا تجدونه فيه، أو جاء أحد منكم من الغائط فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين. وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، أو لامستم النساء أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم. وبه استدل الشافعي رضي الله عنه على أن اللمس ينقض الوضوء، وقيل أو جامعتموهن. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة لمستم، واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. فلم تجدوا ماء فلم تتمكنوا من استعماله، إذ الممنوع منه كالمفقود، أو الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المرخص بالتيمم إما محدث أو جنوب في الحال المقتضية له في غالب الأمر، مرض أو سفر. والجنوب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجز ذكره ذكر أسبابه ما يحدث بالذات أو بالعرض، واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنوب وبيان العذر مجملا، فكأنه قيل وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي فتعمدوا شيئا من وجه الأرض طاهرا. ولذلك قالت الحنفية لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح أجزاءه، وقال أصحابنا لابد أن يتعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعضه. وجعلوا من لابتداء الغاية تعسف، إذ لا يفهم من ذلك إلا التبعيد. واليد اسم العضو إلى المنكب، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه، والقياس على الوضوء دليل على أن المراد هاهنا وأيديكم إلى المرافق، إن الله كان عفوا غفورا، فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى شهادة الأنبياء على أقوامهم وشهادة النبي على الأنبياء وعلى المؤمنين وعلى الناس قاطبة يوم القيامة، عاد مرة أخرى لمسألة الأحكام التي بتطبيقها يتوصل الإنسان إلى ما يرضي الملك العلام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في الحقيقة إن الخمر نزلت على مراحل متعددة، وكما بينت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان الناس متعلقين بالخمر، وإن الله سبحانه وتعالى استخدم معهم أسلوبا من الأساليب العجيبة المتدرجة في تحريم الخمر. فقال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة. عندما يقول ربنا سكرا ورزقا حسنا، إذن ماذا يقابل الرزق الحسن؟ رزق غير حسن، ألا وهو الخمر، ألا وهو السكر. ولذلك بدأ بعض الناس يقول كسيدنا عمر: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فبين الله سبحانه وتعالى بقوله: فيها إثم كبير ومنافع للناس. نعم، المنافع التي قصدت في الآية هي منافع التجارة، منافع البيع والشراء. وبعد ذلك أخذ كثير من الصحابة يبتعدون، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الإنسان ينبغي عليه أن يقوم إلى الصلاة في حالة النشاط، فإذا قام من نومه فعليه أن يصحو بشكل جيد وأن يتوضأ وأن يتهيأ، فإنه داخل يخاطب ربه جل وعلا. فإذا قام من نوم أو قام من شرب خمر فعليه أن ينتبه لذلك، فلا يصلي حتى يعلم ما يقول. وأصل الحادثة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دعا بمأدبة وطعام وشراب، عند ذلك قدمها للقوم، وكان هنالك خمر من بسر ولم يكن الخمر قد حرم، فأخذ الناس بالشرب بعد الطعام فسكر الكثيرون وذهبت عقولهم. ولما صار وقت صلاة المغرب قاموا إلى الصلاة، فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ سورة الكافرون، فقال: قل يا أيها الكافرون، وقد أخذه السكر، أعبد ما تعبد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. يا ترى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل الصلاة هي نفس الأفعال؟ أم لا تقربوا مواضع الصلاة المساجد؟ نعم، ولذلك إن من أفرط في الشراب بالسكر وسكر عند ذلك ما حكمه؟ لذلك بعض الناس أخذ فيها مواضع المسجد، والأصل فيها أي لا تقربوا صلاتكم التي افترضها الله عليكم وأنتم في حالة السكر. ولا جنبا إذا أصابتكم الجنابة، كذلك إياكم أن تدخلوا هذه المساجد. ولا تقربوا أيضا من الصلاة فإن الصلاة تحتاج إلى طهارة. وإذا قلنا جنب يستوي في ذلك الرجل والمرأة، ويستوي في ذلك الواحد والمثنى والجمع، لأنه مصدر كما نقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونسوة عدل، إلا عابري سبيل. عند الإمام الشافعي بشكل مطلق إن الإنسان إذا مر وكان للمسجد مثلا بابا كمسجد بني أمية، أحدهم شرقي والثاني غربي، أحدهم شمالي والثاني جنوبي، يمكن أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، أو ربما نسي شيئا فأخذ وتناول الشيء وعاد مباشرة إذا لم يكن له إلا جهة واحدة ولم يستقر الجنب في المسجد. إذن المسجد أعم، إذن لا صلاة ولا دخول للمسجد لمن كان جنبا، سواء كان في حالة السفر أو كان في حالة الحضر. لكن ما الحكم إذا كان الإنسان جنبا أو كان بحاجة إلى وضوء وأراد الصلاة؟ فما الحكم في ذلك؟ فلما جاء الحكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا أو عابر إلا عابري سبيل، فهنا عندما جاءت الآية الكريمة موضحة لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، معنى ذلك لا يجوز للإنسان أن يقرب المسجد أو أن يقرب الصلاة إلا بالغسل. طيب إذا كان الإنسان لم يجد الماء فماذا يفعل؟ لا يمكن أن يدخل مواضع الصلاة ولا يمكن أن يعبر المسجد. غاية ما جاء أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى ماذا فعل؟ قال إن الإنسان لا يجوز له أن يمر في المسجد وهو في حالة الجنابة إلا إذا كان الماء في المسجد، فلا يتصور أن يعني لا يطلب من غيره أن يخرج له الماء فيدخل لإخراج الماء من المسجد، أو كان الموطن الذي يغتسل فيه في المسجد فيدخل إلى المسجد، نعم، أو كان الطريق إلى الماء عن طريق المسجد، مثلا يوجد بئر خلف المسجد فدخل إلى المسجد وأخذ الماء ثم خرج من المسجد ومعه الماء، إلى غير ذلك. وعند الإمام الشافعي يمكن للإنسان أن يمر إذا كانت له حاجة. أما النساء في حالة الحيض وتسمى جنبا أيضا فلا يحق لها أن تدخل إلا إذا أمنت التلوث في المسجد، فإذا لم تلوث المسجد تمر كما يمر الرجال أيضا. أحيانا الإنسان الماء موجود وهو قادر على استعماله، إلا أنه يخاف من استعماله أنه إذا استخدمه يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، فصار حكمه كالفاقد له تمام. ولذلك أتبع ربنا عز وجل أو على سفر. طيب ما معنى على سفر؟ لأن الإنسان في السفر غالبا لا يجد الماء، فعند ذلك ماذا يفعل؟ كيف ينتقل إلى مسألة التيمم؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، كانوا سابقا يذهبون إلى مكان منخفض من الأرض يسمى الغائط، هذا المكان المنخفض من الأرض الذي نستطيع من خلاله أن نعرف أن الناس يستترون في ذلك المكان، لذلك سمي الخارج من الإنسان على اسم المكان الغائط، المكان المنخفض من الأرض، فأحدث بخروج الخارج منه. أما لو دخل إلى المكان المنخفض لا يحدث شيء، أو خرج منه شيء من أحد السبيلين، أو لامس المرأة. والملامسة هنا قسم العلماء فيها إلى قسمين. الإمام الشافعي أخذها على أدنى اللمس، وهو أن يلمس الرجل امرأة، واستثنى ربنا عز وجل من النساء كل امرأة محرمين بنسب أو بمصاهرة أو برضاع فإنها لا تنقض، كالأخت والأم وأم الزوجة والأخت من الرضاع كل ذلك لا ينقض. فلم تجدوا ماء بعد هذا كله. وأخذ الإمام أبو حنيفة أن الملامسة معناها الجماع، وهي كناية عنه. فلم تجدوا ماء، لم تتمكنوا من الماء، وتمكنتم من التراب الذي يمكن لكم أن تتيمموا فيه، فإن السبب في ذلك إما الحدث وإما مثلا العذر في استخدام الماء. فربنا عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا صعيدا طيبا أي خذوا من ذلك من تلك الأرض. وهنا انقسم العلماء أيضا إلى قسمين. فالإمام أبو حنيفة عنده إذا وضع يده على أي حجر صلد لا غبار له كالرخام مثلا وضرب عليه، فإنه يمكن له أن يمتثل أمر الله عز وجل بالتيمم، وهذا رأي للإمام أبي حنيفة. وإذا مسح بعد ذلك أجزاءه. أما الشافعي وأصحابه فيرون أنه لا بد أن يكون له غبار. واستدلوا أيضا من سورة المائدة في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي امسحوا من التراب. كيف أمسح من التراب ومعنى ذلك أو من الأرض؟ والمسح من الشيء الصلد لا يمكن أن أخذ شيئا منه، أما الشيء الذي يؤخذ منه إنما التراب الذي له غبار. ولذلك لا يقال هذا بدأنا غايتنا في هذا الأمر، وإنما نقال من للتبعيض أي من هذا التراب. فلذلك الأيدي طبعا أي أيدين؟ إذا قلنا مثلا أكلت بيدي معنى ذلك أكلت بثلاثة أصابع، وإذا قلت مثلا قطعت يد السارق قطعت من الرسل، وإذا قلنا غسل المتوضئ يده فهي إلى المرفق، وإذا قلنا شلت يده فهي من الأعلى إلى غير ذلك. لكن هنا القياس إنما يقتضي وهو أن الوضوء يكون إلى المرافق، كذلك يكون المسح إلى المرافق. ودل على ذلك أحاديث كأحاديث نقلها سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى في كيفية التيمم، وأخذ بها الإمام الشافعي وبعض الفقهاء اقتصر على الكفين. إن الله كان عفوا غفورا، لذلك يسر عليكم هذا الأمر ونقلكم في الطهارة من استخدام الماء إلى استخدام التراب وأنتم تتعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.